سلام عليكم. هذه رسالة لكل شخص تسبب بقتل إنسان وهرب، وأنا راح أحدد لكم هالأشخاص اللي راح أناشدهم في هذا الفيديو علشان يسلم نفسه. لكن في البداية اسمعوا هالقصة هذه. هالقصة هذه حصلت عام 94 في اليمن في منطقة السبرة تابعة لمحافظة إب اليمنية. في شخصين، رجلين، واحد اسمه أحمد الشعبي والثاني اسمه صالح الحميدي، من أهل السبرة. بينهم خلاف صار له 8 سنوات على قطعة أرض، واصلة إلى المحاكم، وتعرفون قضايا المحاكم طويلة. 8 سنوات وهم يعني على خصام بينهم بين بعض، رغم أن بيوتهم قريبة، يعني يعتبرون جيران. المهم ذاك اليوم أحمد الشعبي طالع من بيته راكب سيارته في أمان الله، أبدا ولا في باله شيء. ركب سيارته، أول ما شغل رجع ريوس لورا، رجع للخلف بسيارته، ما كان منتبه. ولا في ولد عمره 8 سنوات واقف بين السيارة وبين الحائط مال بيت أحمد الشعبي، هو ما يدري، ويرجع عليه بالسيارة ويتوفى الولد. يوم نزل أحمد الشعبي والناس التمت وصراخ وكذا، اللي شافوا المنظر ولا منو هالولد؟ هذا ولد صالح الحميدي اللي على خلاف مع أحمد الشعبي على قطعة أرض من 8 سنوات. وهذا الولد اللي هو طارق اللي عمره 8 سنوات هو وحيد صالح، ما جاب عيال أصلا، تأخر على ما جاه طارق ومن بعده ما جوه عيال. هذا يعني صالح الحميدي يموت في ولده اللي يسميه طارق، ويدهس أحمد الشعبي اللي على خلاف مع الأب. طبعا يوم دهسه ما كان الرجل على علم ان الولد خلف السيارة، ولا فكر في حياته انه ممكن ينتقم من الحميدي بهالطريقة هذه ابدا. لكن هذا اللي حصل، وهذا يوم الولد. المهم يوم نزل الشعبي ويلتمون العالم والناس شافوا هذا ولد صالح الحميدي ولد هسه الشعبي، على طول راحوا بلغوا منه العمام، عمام طارق اخوان الحميدي، قالوا له الحق حق اخو الحميدي، قالوا له الحق الشعبي اللي على خلاف مع اخوك قتل ولده هسه بالسيارة. ويلتمون العمام وكل واحد معاه سلاح. طبعا أحمد الشعبي على طول هرب ودخل بيته، وهم عندهم عادة، البيت اللي فيه حريم مستحيل أحد يدخل عليك، يعني أنت في أمان دام البيت فيه حريم، منتظرين يطلع، وهم حاطين البيت والناس التمت وكذا. طبعا صالح الحميدي في هالوقت وين كان؟ كان في السوق، سوق الأحد معروف هذا في محافظة إب، ما يدري عن الموضوع ولا عنده تليفون ولا حد بلغه. المهم الحدث إلى الآن، أحمد الشعبي خاف على أهل بيته، ممكن يتهورون إخوان الحميد ويدخلون عليه وكذا ويقتلونه. قام ونط من بيته إلى بيت جاره، وجاره هذا طبعا قدر إنه يهربه وخذاه بسيارة وطلع فيه برا القرية هذه. يوم طلع فيه برا القرية ويلتفت أحمد الشعبي على الجار السايق اللي هربه من البيت، قال يا الجار أبيك توديني الحين إلى سوق الأحد. ويلتفت عليه ينصدم، قال أنت تدري صالح الحميدي موجود هناك في السوق؟ والله إن شافك لقتلك. قال له ما يخالف، أبيك توصلني، الله يخليك وصلني إلى سوق الأحد. قال له يا ابن الحلال والله يقتلك، والموضوع يعني أكيد راح يقول إنك متعمد، أنت بينكم خلاف صار لكم 8 سنوات، والله إن شافك ودرى قتلك. قال ما يخالف، أبيك توصلني وزاك الله خير. وصله وقال له روح أنت عشان ما تورط معاي في هالموضوع ويعرفون أنك اللي هربتني من هالكلام، خلاص اتركني وروح. أو يدخل أحمد الشعبي، راح صالح طبعا عنده محل هناك، ويسأل عنه، قالوا له مو موجود، موجود في بوفية أو مطعم صغير يعني في السوق. ويروح أحمد الشعبي، ولا هذا فعلا صالح الحميدي موجود، وإلى الآن صالح ما وصل له خبر، وهذا يبي يسبق الأحداث قبل لا يوصل له خبر من أخوانه وكذا. قال أنا أروح أبلغ بنفسي، واللي فيها فيها، لأني أنا مظلوم وأنا والله ما أقصد، واللي يبيها أنا حاضر. المهم يوم أول ما دخل المطعم وشافه صالح، وعلى أساس بينهم خلاف، صالح هم يوم شاف أحمد الشعبي جاية وقف على طول ومسك سلاحه، معاه مسدس حاطه في جنبه، مسك سلاحه، اعتقد ان هذا جاي يبي يعتدي عليه، لان بينهم خلاف اصلا يعني ما حد يقرب على الثاني صار لهم 8 سنوات. يوم شافه يعني مقبل عليه وقف وحط ايده على سلاحه، ويجي احمد الشعبي وينزل على الاركبه ويقول صالح السالفه. قال يا صالح يشهد الله أني دهست أولدك طارق، والله العظيم إني ما كنت أدري إنه ورا سيارتي، ويشهد الله إن ما في أبدا في نيتي إني أقتله، وترى ولدك توفى وأنا دهسته بالخطأ، وقلت أبلغك قبل لا يوصلك الخبر، وإذا تبي تقتص مني طلع سلاحك الحين وقتلني الحين، أنا راضي وموافق، وشهد الناس اللي في المطعم أني موافق أنك تقتلني. طبعا التأمت العالم، والكل يقول حق الحميد يذكر الله يا ابن الحلال وإن شاء الله خير وصلح خير وكذا، خلاص هذا ماسك سلاحه وهذا على ركبه قاعد يبلغه أن ولدك الوحيد اللي تموت فيه ترى أنا دهسته. طبعا بحركة ما كانت متوقعة من الحميدي، على طول قال لشعيبي قوم وقف، وأنا شهد الناس اللي موجودين أني سامحتك لوجه الله تعالى. وخذاه معاه وراح قال له ادخل بيتك، والأخوان الحميد وعيال عمه ملتمين على بيت الشعبي، يبي يحرقون سيارته ويبي يحرقون البيت ويبون يدمرون العالم. يوم شافوا الحميدي جاي ومعاه الشعبي وقف عند الباب وقال له انزل انزل ادخل بيتك، ويجون اخوانه وانت شابك عنده جيبه وكذا، قالوا مش تبون الولد ولدي انا، وانا ابوه ولي حق انا الوحيد اني اتنازل ولا ما اتنازل، وانا سامحته لوجه الله، والله اللي قربه انه مقرب لاهل بيتي، هذا جاري ومهما صار خلاف بيننا مستحيل اني اخلي احد يعتدي عليه، وعلى موضوع ولدي انا مسامحه لوجه الله تعالى. الناس انصدمت من حميدي. طبعا حميدي على طول راح دفن ولده وسوى عزة، وبعد العزة على طول راح للسلطات الامنيه وتنازل ورتب الامور كلها. لا تبون الصدمه اللي اكثر من هذه؟ الشعيبي كان خايف يطلع من بيته، عيال عم الحميدي معصبين ومضايقين واخوانه، ويجيهم الحميدي ويروح يطق الباب على الشعيبي قال له تعال اطلع. يوم طلع قال هاك تفضل، هذا تنازل على القضية اللي بيني وبينك اللي صار لها 8 سنوات، بالإضافة هذا تنازل على مقتل ولدي، وانت جاري وانت اخوي، واللي يجيك يتعدى علي أنا، وأبدا لا تهتم وخلك رجل على طبيعتك واطلع وروح وتعال، ولا تخاف لا على أهلك ولا على نفسك. وحذر اخوانه وحذر عيال عمه، قال اللي مد ايده عليه والله لاقتله، ابدا ما حد يقرب على الشعيب جاري. الناس انذهلت. طبعا بعدها بكم يوم راح للشعبي وطلع صك الارض وسوى فيها تنازل كامل حق الحميدي، قال انت تنازلت عن القضيه وانا تنازل لك عن الارض وحق ولدك ودي انا ادفعها. لو قال لا لا انت جاري انت. المهم شوف كل واحد قام يسوي الطيب والناس كلها كانت مستغربه شنو هالقمه في الروعه اللي بين هالبشر هذه. 8 سنوات بينكم مشاكل وتحصل جريمه سبحان الله ترجع العلاقه بين الجيران. هذاك فعلا ما كان يدري، لكن الناس على طول تقوم تشيش العالم، هذا قتل ولدك، هذا علشان حاقد عليك، هذا. لكن الحمد لله انه هو الرجال كان واعي وحكيم. مالكم بالطويله، صالح الحميدي اللي تاخر سنوات على ما جاه ولد اللي هو طارق الله يرحمه ويغفر له وان شاء الله من طيور الجنه، ومن بعده ما جاه عيال، من بعد هالسالفه الله رزقه بثلاث اولاد وبنتين وعايش حياة سعيدة الحمد لله، وإلى الآن جارة أحمد الشعيبي. طبعا هالقصة أنا ذكرتها لكم لأني أناشد متسبب في مقتل شاب من أهل المدينة، شاب اسمه بسام العلوي، وهذا ولد صديقي عزيز علي جدا. أنا والله حزين ويشهد الله حزين على أبوه اللي هو صديقي اللي صار للآن أكثر من 8 سنوات وهو يتقطع قلبه على ولده. ليش؟ لأن المتسبب في قتل ولده هارب ما سلم نفسه. السالفة حصلت عام 2011 ميلادي في المدينة المنورة وتحديدا في الحرة الغربية في كوبري، عندهم الكوبري الوحيد اللي هو الجسر الوحيد اللي موجود في الحرة الغربية هذه. هالكوبري هذا قبل الجسر في مثل المطاعم والبوفيهات البوفية هذه الصغيرة، المطاعم الصغيرة قبل الكوبري، ففي بعض الشباب يروحون حق المحلات هذه يشترون، فعلشان ما يدخل يعني من أسفل الكوبري إلى نهايته علشان يقدر يصعد الطريق العام يطلع عكس السير ويصعد الكوبري من بدايته تجاوز. ذاك اليوم وهذا اللي كان في تاريخ 1433 هجري 2011 ميلادي شهر 10 كان في سادس أيام العيد، يعني سادس يوم من العيد، بسام العلوي رحمة الله عليه قال لأبوه يا يبا أنا بروح أزور جداني بيت جدي، حتى عنده أيامها هوندا يسمونها 28 هوندا تو هذا من الجدة اللي طالعين الزهر، وطلع وراح وركب معاه صديقة وصديقة كذلك اسمه بسام، صديق بسام العلوي كذلك اسمه بسام، ورايحين توهم يبي يصعدون كوبري اللي في الحرة الغربية. ولا هذا واحد راعي سيارة طالع عكس السير من داخل الشوارع ويبي يصعد الكوبري عكس السير طبعا، ويتفاجأ فيه بسام العلوي. بسام أول ما شاف السيارة اعترضت عليه في بداية مطلع الجسر، على طول انحرف حاول انه يوخر عنه واصطدم في عمود كهرباء وتوفى الولد الله يرحمه، حتى انه في واحد من الناس اللي كانوا متواجدين، وكان في الرمق الأخير بسام رحمة الله عليه، الولد عمره 17 سنة، كان يقول تشهد تشهد، فكان يتشهد ويذكر الله. الولد كان لله الحمد يعني توفى وهو يعني مصلي مسمي، يخاف الله ويحب يتصدق، تربية أبوه، أبوه نعم يعني، أنا أوجه له تحية. لكن الأبو من هالسالفة هذه واختفاء المتسبب، مع أن في ناس كانوا شايفين لكن ما عرفوا منه هذا، وهذا الشخص هو من أهل المدينة، من أهل المدينة المنورة، وأكيد يعرف قصة مقتل بسام العلوي بسبب تهوره وأنه طلع عكس السير وهرب. هربت في الدنيا لكن ما راح تهرب في الآخرة، والله العظيم لا تأخذ جزاك مضاعف في الآخرة. لكن أنا بعطيك حل، وهذا اعتبر مني أنا الكفيل، إذا اعترفت بأنك المتسبب في حادث مروري، ترى هذه ما هي جريمة قتل، هذا حادث مروري، يعني لا تخاف، يعني بري ذمتك وفي حل، والحل أنا بعطيك إياه الآن. أنت سببت في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص، إذا اعترفت وبلغت قلت أنا اللي تسببت في حادث مقتل بسام العلوي صاحب الهوندا 28 اللي على جسري الكوبري نفسه في بدايته، أنا أضمن لك وأنا كفيل أن يتم التنازل عنك ومسامحتك لوجه الله تعالى، وهذا تأكيد مني ومن لسان الأب نفسه، لأن الأب هذا بسبة أن اللي قتل ولده وتسبب في مقتله الهارب، والله تقاعد من وظيفته من 8 سنوات، تقاعد من الوظيفة، كره الدوام، ترك تجارته. أخو بسام اللي أكبر منه بسنة أو سنتين، 8 سنوات وهو مريض، 8 سنوات وهو يحتاج إلى عناية مركزة في الأجهزة من مستشفى لمستشفى بسبة الحالة النفسية اللي دخل فيها بعد مقتل أخوه. والله يا في ناس تدعي عليك دامنهم راضين يسامحونك، أنا أضمن لك أنك تأخذ التنازل والسماح لوجه الله تعالى وبلسانه، لكن إذا ما سلمت نفسك ولا اعترفت ترى مصيرك يعني بتطيح بإيد العدالة، ولا بتطيح بإيد اللي هو قاضي السماوات والأرض رب العالمين، وكلنا ميتين ترى، ما راح تروح بعيد. بالإضافة إلى رسالة إلى قاتل في سلطنة عمان في منطقة المعبيلة في مسقط، في شاب في ذاك الوقت عام 2014 كان عمره تقريبا 17 سنة، الآن ممكن عمره 24 سنة، هذا كان يقود دراجة نارية في المعبيلة، وكان في شايب طالع من البقالة شاري أغراض ورايح يتمشى للبيت، ويجي هالولد هذا بالدراجة النارية ويصطدم بالشايب ويرجع يقوم يركب الدراجة ويهرب. طبعا الشايب اسعفوه الناس وخذوه والتموا عياله في المستشفى، والشايب بين الحياة والموت. آخر كلمات الشايب هذه اللي أنا أبى أوصلها لك إذا أنت تسمع هالقصة هذه، آخر كلمات الشايب قال حق عياله إذا جاكم الولد سامحوه لوجه الله تعالى، وتوفى الله يرحمه. وعياله من عام 2014 إلى اليوم يدورون على هالولد علشان يبلغونه أنه خلاص هم سامحينه، يبون ينفذون وصية أبوهم ويبون يأخذون فيه الأجر، لكن الولد خايف، وهم كذلك خايفين من شنو؟ ان الولد يعني تحصل في حاله نفسيه وتانيب الضمير، وممكن يقدم على شيء يؤذي نفسه، ولا يعني ما يبونه يتدمر نفسيا، يبي يبلغونه ان ابوهم وصاهم قبل لا يتوفى ان يسامحونه لوجه الله تعالى. وانا اوصل لك هالرساله، روح سلم نفسك، وقبل لا تسلم نفسك روح اسال عن هالقصه وراح تتاكد من صحه كلامي. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.